السلام عليكم. اسمع القصة هذه اللي حصلت في أواخر السبعينات، في 77 78. في ولد شاب عراقي من أهل بغداد اسمه محمود. محمود عمره في ذاك الوقت 18 سنة. المهم محمود عنده أخوانه 5 شباب، وعنده طبعا بنات 3، لكن أخوانه 5 هذول فيهم منهم 3 كانوا يسمونهم أول الشقاوات، أو مثل الخاوة، أو يعني هذول البلطجية، يعني أخوانه كذي، يعني أهل مشاكل ويضربون بالعالم وما حد قادر عليهم يعني. لكن هو محمود بين البينين، لا هو إنسان يعني سوي جدا وعقلاني، ولا هو كذلك مثل أخوانه اللي يدورون مشاكل ويدورون الأتاوات من العالم وكذا. لا، كان بين البينين، يعني يستحي شوي ويحترم نفسه شوي وعنده شقاوة المراهقة. مالكم بطويلة، ذاك اليوم طالع من البيت في نفس الحارة اللي هو فيها، لكن آخر شيء، وينتبه على بنات قاعدين يلعبون لعبة اسمها توكي، لعبة قديمة جدا. هذه إلى الآن أعتقد يسوونها، مرات يسمونها الألعاب الشعبية، اللي يرسمون مربعات على الأرض وتجي واحدة من البنات تنط من مربع لمربع، تعرفونها أكيد، لعبة شعبية قديمة موجودة في كثير من دول عربية يسمونها توكي. المهم ويشوف واحدة من البنات، ولا بنت بيضة، شعر أسود طويل، العيون ما شاء الله كبار، الشفايف حمر، لا، ويسمع البنات ينادونها، اسمها جيمر. انجن الولد يشوف البنت، يعني أول مرة يشوف بنية بهالجمال. المهم وقعد يعني منتبه عليها، مفهي الحبيب، يطالع البنت وكذا. تقول راح يخطفها؟ لا لا، الولد راح لأمه ركض، قالها يما الله يخليك يما زوجيني. قالت له شنو؟ قالها يما زوجيني، أنا بتزوج. قالت له شلون تبي تتزوج؟ يعني ترى عندك أخوك اللي أكبر منك ما تزوج، عنده 2 كبار تزوجوا وباقي اللي أكبر منه 3 ما تزوج، هو الرابع. قال أنا ما لي شغل باللي أكبر. قالت شلون يعني أروح أخطب لك وباكر الناس تسولف عن أخوك وش في هذا ما تزوجينه والزوجين اللي أصغر منه ومن هالكلام؟ قال أي ما أنا ما لي شغل. قالت زين، أنت لا أنت موظف ولا أنت عندك مستقبل ولا عندك شيء، يعني وين تصرف على البنت؟ وين تجيبها؟ وين تعيشها؟ قال يما أنا راح أدخل للعسكرية. أيامها كانوا يعني اللي أصلاً اللي ما يبي يلتحق ويصير عسكري راي يأخذونه غصبا عليه، يأخذونه يسمونه الجيش الشعبي، يعني سواء كان كبير ولا كان صغير، أهم شيء إنه ما يكون يكمل دراسته ولا عنده وظيفة معينة ولا وحيد أمه وأبوه، يلتحق في الجيش. إذا في حرب يأخذونهم للجبهة، إذا ما في حرب يكون قريب من بيته، يسمونهم الجيش الشعبي، ما هو الجيش الثاني اللي هو العسكري أو الجمهوري وغيره اللي موجود في العراق أيامها يعني. المهم قال أنا راح أدخل الجيش الشعبي ويعطوني راتب زين، يعني مشي حالي أعيش فيه وأتزوج. قالت له يا ولدي ما يصير الكلام هذا، ما أقدر أنا أزوجك قبل أخوك، وبعدين هم أخوك حرام يعني راح يزعل ونتفشل قدام العالم. ومنه هذا البنت؟ قال في بنت أنا عجبتني، بوديك هناك عند بيت أهلها وانت تروحين تسألين عنها. قالت له يبا أجل الموضوع لين أخوك إن شاء الله نزوجه، وبعدين أنت إن شاء الله ندور لك بنت الحلال. المهم مشى من عند أمه وهو زعلان متضايق، وأمه يعني معاندة معاه، وأمه ما تبي تفشل، يعني عيالها مشاكل اذا الكبار اصلا راعين مشاكل، فما بالك هذا شباب صغير عمره 17 18 سنه، وين تروح تقدم حق بنات الناس وتقول تعالوا زوج ولدي؟ باك تفشل وياهم. ويروح الولد يوم يومين ثلاث وهو يراقب البنت كل يوم، ولا البنت هذه الظاهر عندهم يوميا اجتماع مع بنات الشارع اللي كبرها بعمرها، ويتسامرون ويلعبون ويضحكون وكذا، وبيوتهم جنب بعض يعني البنات، من بينهم هذه جيمر، وهذا استخف على البنت يطالع فيها، يوم لابسة أحمر يوم لابسة أسود يوم لابسة، وتقوم تناقز مثل الغزال على هالمربعات وشعري يطير وكذا، انجن ويروح لأمه مرة ثانية، يا يما أبي أتزوج، والله العظيم أذبح نفسي، والله لأحرق البيت، والله لا أسوي فيكم ما أسوي فيكم، وهي تعرف عيالها مجانين ويسوونها. قالت يا ولدي زين أخوك اللي أكبر منك، قال لها لحظة شوي، ويروح لأخوه ويمسك أخوه اللي أكبر منه، أنت شفيك ما تزوج وش خصتك وكذا، وموقف حياتي ومعرقل كل أموري. قال شفيك يا ابن الحلال شفيك، قال أمي مو راضي يتزوجني لين أنت تزوج، يلا تزوج فوقني يا أخي خلني أتزوج أنا. قال يلا عندك أنت زوجة حقي عند لاقي لي وحدة؟ قال لا من وين أجيب لك أنا، تعال امش معاي حق أمي وقول لها يبا ما يخالف زوجي أخوي محمود لين عاد أنا يعني بعدين أشوف لبنت الحلال وكذا، وإذا أحد سأله تقول يبا أخوه اللي أكبر منه ما يبي يتزوج الحين مأجل وكذا. راح لأمه وحاول ضغط عليها ضغط عليها، وأخوه يكلمها قال لها يا يما زوجي إيش فيك، خلاه زوجي عادي وعطي غرفته اللي عندنا هني في البيت ويسكن معاها وخلاص وخلي يعيش، إيش تبين فيه؟ لازم أنا أتزوج؟ ما له داعي، بعدين أنا أكون نفسي وأتزوج، هذا خبل زوجي. قالت له زين خلاص خلاص. اليوم الثاني وياخذ امه، قالت له وين بشوف البنت انا؟ قال لها يمه يومين العصر عند باب بيتهم. يوم جت الام وتنصدم بالبنت، ولا البنت عمرها 12 سنه، شنو؟ قالت له هذه؟ قال لها ايه يمه هذه. قالت انت مجنون ولا شنو؟ يبا هذه صغيرة حرام عليك، انت شنو جاي حق بنية بهالعمر هذا تبي تتزوجها؟ مستحيل اهلها يوافقون، انت خبل ولا فيك شيء؟ قال يمه حلوة وجميلة. قالت انت خبل والله انك مو صاحي. المهم يقعد يصارخ ويبكي، والله لا اسوي فيكم ما اسوي. قالت انت تبي تحرجني بس صح؟ بس انا ما عندي مشكلة، انا بدخل الحين على امها واسالها وشوف اذا ما طردتني. قال ادخلوا مال الشغل. قالت لحظة قبل لا ندخل عليهم خلني أسأل الجيران، أنا أعرف واحدة من جاراتها خلني أسأل عنها. سألت قالت يبا هذه البنت اللي هي قمر فعلا عمرها 12 سنة وعندها ثلاث خوات أكبر منها أعمارهم بين 19 و18 و17 ولا واحدة متزوجة، مستحيل يعطونكم. وبعدين يبا ترى هذول يعني جماعة غير ديانتهم مذهبهم عفوا مذهبهم غير مذهبكم وكذا، مستحيل راح يعني راح يتعرق الموضوع اذا مو على العمر على سالفه المذهب، اذا مو على المذهب على سالفه كذا، على سالفه ولدك الخبل هذا اللي لا يداوم ولا شيء. احتارت المره هذه ام الولد ام محمود ايش تسوي، هذا ولدها خبل وجننها. قالت يبا خلنا اروح وخل المره تطردني ما عندي مشكله، وتروح فعلا طقت الباب، السلام عليكم، عليكم السلام، حياكم الله وكذا. أم البنت أم قمر يعني حست إن هذه المرة جاية على بناتها، لكن أصلا كانت راح ترفض حتى لو يبون الكبيرة لأن الكبيرة كذلك صغيرة، لكن الأم قعدت تسولف معاها وقالت لها ولدي شاف بنتك عند الباب. قالت لها بنت عند الباب؟ مستحيل لا بناتي ما يطلعون عند الباب. قالت لا بنتك هذه قمر. وتنجن المرة قالت ايش قاعد تقولي انت خبلة عجوز مخرفة انت ولا شنو؟ لا احترمي نفسك وش الكلام. قالت بنتي هذه برا قاعد تلعب بالشارع مع العيال، هذه ازوجها؟ والله انك مو صاحي انت وولدك بعد مو صاحي مثلك، يلا اطلعي برا اطلعي برا. وتطرد المرأة من البيت، ولا ولدها ناطر برا قاعد يتمقل بقمر. قالت لا امشي امشي الله لا يعطيك العافية. هاي ما صار وافقوا؟ قالت لا وافقوا. انت والله يعني عندك امل صراحة. يبا المرأة طردتني. ليش؟ يبا بنتها عمرها 12 سنة مستحيل، وبعدين في بنات اكبر منها واحنا غير وهم غير، يعني مستحيل. تقولك انسى الموضوع. زين خلينا نكلم ابوها. قالت يبا ابوها متوفي والشغل كله عند الام، وعندها عيالها كبار لكن الشور كله بيد الام الكبيرة هذه، غيرها ما حد يعني وافق ولا يعطي ولا شيء. الأم رافضة بتاتا الموضوع، لا غصبا عليهم يعطوني وغصبا عليهم ما أدري شو. قالت شنو غصبا؟ امشي امشي امشي البيت امشي البيت. المهم راحوا البيت، الولد محمود انجن، يحاول يحاول يكلم أمه، يما عافية خلنا نجيب لهم جاهية جيب لهم شيء زين، يما عافية يعني قولي لهم راح نعطيهم مهار أبي البنت. قالت له يا ولدي الله يخليك، ترى انت الطلب اللي قاعد تطلبه يعني صراحة مو معقول، يعني والله ماشي نقول لك انت مو صاحي، اترك اترك السالفة هذه. قال ماشي صدقيني راح اتزوجها غصب. قالت له روح اذا فيك خير روح سوها. اليوم الثاني ويقعد محمود بس يراقب في البنت من يعني وهي تلعب وكذي مع رفيجاتها وكذا، ويشوف ام البنت توها طالعه من البيت رايحه تشرى اغراض من السوق، ومحمود معاه واحد من ربعه جايبه متعمد علشان هالموضوع. تقول شنو يا ابو طلال ليش جايب رفيجه صديقه ليش؟ وش يبي يسوي حق الام؟ اسمعوا المصيبه اللي سواها محمود ما يسويها عاقل. قعد يمشي ورا الأم لين وصلت عند السوق وتأكد إن ما معها أحد، وقال حق صاحبة أبيك تكون شاهد على السالفة خلك قريب واسمع. قال زين. ويروح محمود عند أم قمر، مرحبا عمه شلونك؟ قالت هلا حياك الله، هي ما تعرفه. قال لها أنا محمود ولد فلان الفلاني. قالت له حياك الله يا ولدي. إيه للآن مو فاهمة هذا منو، ناسي الموضوع. قال لها أنا محمود اللي ذاك اليوم جبت أمي عشان أبي أتزوج بنتج قمر وأنت رفضتي. هو يوم قال لها بنتج قمر وتقعد صارخ وتسفل فيه وتلعن خير خيره. قالت له انت ما تستحي يلي فيك وما فيك، ولاحقني بعد وعينك قويه، بنت صغيره يا تو قاعد تلعب بالشارع وانت جاي تقول لي بتزوجها. يلا ادل في الله، والله العظيم راح اقول العيال الكبار واقول حق عمامها واقول حق كذا وخليهم يضربونك وكذا. مشى راح محمود معصب. قال له صاحبه ايش سويت انت؟ ايش قلت حق المرأة هذه وشن قصة؟ قال مالك شغل انت، انت شفت اللي شفته ولا لا؟ قال ايه نعم شفت. قال خلاص خليك على صوب. اليوم الثاني ايش سوى محمود؟ تقول بس يا ابو طلال هذا اللي سواه؟ لا لا لا انتظروا وشوفوا المصيبة اللي سواها. هذه كانت كلها بداية الخطة. اليوم الثاني وتعرفون في ذيك الأيام يعني الناس ما في تكييف والجو يكون يعني براد بالليل، مثل القصة السابقة قصة اللي في السودان، ينامون الناس بالشارع يعني مو بالشارع عفوا بالحوش أو في السطح يعني أقصد يعني برا البيت يعني، يعني يا بالحوش يا بالسطح أو بالمكان اللي حديقة البيت يتبردون الناس وهم نايمين يعني، وإذا في ناموس يحطون الشبك ما هذا الناموس يسمونه، يعني الناس كانت عايشة في بساطة والجو طبيعي مو مثل الحين سبحان الله الجو ما هو راضي يتعدل حتى في الليل حر. ما هذه سافة التطور هذا ولا القار هو اللي يسبب هالحرارة هذه ما ندري. المهم مالكم بالطويلة. ويقعد محمود. محمود مثل ما قلت لكم اخوانه كلهم بلطجيه ثلاثه ذول، وهو يعني عايش النظام ويعرف النظام وشون واحد مثلا يرتكب له جريمه يرتكب شيء، يعني هم في شطانه. ويقوم بالليل الساعه 2:30 يتسلق على حيطه بيت البنت قمر وينط داخل البيت، ولا العائله كلها نايمه وين؟ في السطح. والبيت مكون من دور ارضي بس، والسطح ما شاء الله كبير، والكل حاط له سرير، البنات على صوب، الام على صوب، عيالها على صوب ونايمين، والجو براد وهدوء. ويجي محمود يتسحب يتسحب لين وكد مكان الام ايش سوى، ويجي نام جنب الام على سريرها، ويحط ايده على فم الام وهي نايمه. الام فزت من النوم، ولا هذا اللي ماسكها مكتفها عدل حاضنها وحاط ايده على فمها، وهي طالع فيه بققت عيونها بغت تموت من الخوف. ويجي يشاورها وهو ماسكها، يشاورها قال له شوفي بدون ولا حركة ولا صوت، شوفي لا تضحين نفسك، أنا الحين أبي أقول لك كلمتين وأمشي، يا أنك توافقين على زواجي من بنتك قمر، ولا أقول أنك أنت اللي وعدتيني عشان أجيلك للسطح وأقول إن بيني وبينك علاقة، وأنا ترى ما عندي مانع لو الحين أصرخ وأخلي عيالك يشوفوني وأنا حاضنك، ولا وأخلي الشارع كله أقول لهم إن هي اللي استدرجتني وعندي شاهد، صديقي اللي شافك بالسوق لما أنا كنت أكلمك شاهد إن أنت كلمتيني، وراح أقول الوقت هذا وعدتيني إني أجيك بالليل للسطح. وأنت كيف جهني الأم انجنت انجنت، فك ايده عن فمها وهي اربط لسانها، هذا في الصدق راح يفضحها، وتعال فهم الناس، الناس ما راح ترحم، فهم الناس ان هذا هو اللي متسلل البيت مثلا وجاي عندها ومسوي الحركه، مني راح يصدق؟ ولا واذا طلع فيه شاهد بعد وشاهد زور ويقول اي نعم انا شفتها واعدت الولد، فضيح بقلاقل. قالت له انت ايش قاعد تقول انت؟ وهي طبعا خايف ان عيالها يصحون، واذا شافوا راح يقول هذا ان امكم اللي قالت لي تعال، يعني الولد ممكن يفضحها، والمرة طول عمرها عايشة بستر، يجي واحد سلتوح نفس هذا يقلب الدنيا. المهم شوي فكرت، قالت لا لا، قالت الله يخليك بنت صغيرة وكذا، قاعد ساسر خايفة. قال أقول ترى إذا ما وافقت المرة الثانية راح أجي ومعاي سجين وراح أذبحك وأنت نايمة بين عيالك. قالت خلاص خلاص روح الحين لا حد يشوفك، الله يخليك واستر علي، وتعال جيب أهلك واخذ البنت بس فكني من شرك. قال هذا الكلام، قالت يلا روح بدون لحد ينتبه. طبعا المرأة ما قامت من السرير من الخوف، خايف ان احد ينتبه من عيالها. هذا محمود مشى ولا احد انتبه ورجع بيته. اليوم الثاني راح حق امه، قال لها يمه ابيك تروحين معاي علشان بخطب البنت قمر. قالت لا حول ولا قوة الا بالله، انت ما تتوب؟ قال انت ما لك شغل يا يمه، روحي انت روحي وصدقيني راح توافق امها. قالت لا انا مستحيل اروح، ذاك اليوم طردتني وتفشلت، والبنت ترى ما تلام، البنت صغيره وكذا. قال يمه مالك شغل روحي، وراح توافق الام على زواجي. ضغط عليها ضغط عليها وكلم اخوانه كلم ما ادري منو مني مناك. قالت يلا تبيني انزف مره ثانيه اروح. يوم راحت وهذه أم قمر تغيرت، ترحب فيها يا هلا يا مرحبا، هلا والله هلا بأم العزيز الغالي، سامحيني ذاك اليوم ما فهمت عليك وطردتك. انجنت ام حمود انجن، قالت بسم الله وش صاير؟ قالت لحنا ترى انا سامحيني والله جايه غصبا علي وهالعيال. قالت لا بالعكس والله الولد ما يلام ويحب البنت، واحنا وين نلقى ولد مثله؟ ها شلون يعني؟ قالت يبا احنا موافقين. قالت موافقين؟ اي والله موافقين. المهم وراحت طبعا وبلغت ولدها يبا موافقين عليه كل ما وينجن محمود، ويجيبوا لها المهر اللي اتفقوا عليه ويخطبونها محمود وملكه. لكن كان في شرط من الام ان البنت يعني بعد سنتين على الاقل سنتين ثلاثه تتزوج. البنت الى الان صغيره وعلى الاقل تخلص المرحله اللي هي المتوسطه يعني. قال انا ما عندي مانع، وبهالفتره اكون انا داخل الجيش، الجيش الشعبي هذا، على الاقل اوفر لي كم فلس وكذا مضبط اموري. ويزوجون محمود البنت قمر. محمود طار من الفرحة ما صدق. ومحمود فعلا كان يموت في البنت. الفترة الخطوبة وفترة الملكة كان رايح راد رايح راد، جننهم جننهم، وكل شوي هدايا وهدايا، وما قصر فيهم من كثر ما هو يحب البنت. وفعلا التحق بالجيش أول سنة، ثاني سنة، السنة الثالثة زوجوه. وراحت قمر معاه إلى بيته، هل حاطي له غرفة وحمام بروحهم، وعاشوا وسنة ورا سنة، سنة ورا سنة، ست سنوات ما شاء الله. الله رزقها بست عيال، مرة تجيها بنت ومرة يجيها ولد، صار عندهم ستة، ثلاث بنات وثلاث أولاد. وكان محمود طول الفترة اللي عايش مع قمر كان ما يخلي حتى نسمة الهواء تمر جنبها، يغار عليها، ممنوع تطلع من الباب، ياخذها بنفسه ان شاء الله وين ما تروح يكون معاها، واذا طلعت لازم متغطية من فوق لتحت، ولازم ما تقعد عند احد، لا ممنوع عيال عمي عيال خالتي عيال مدري، ممنوع اختها اخوها بس اوكي، غيره ممنوع. كان يغار عليها وكان يحبها. المهم حتى انه كان يعني موظف في الجيش الشعبي وكان قريب يعني، لكن كل ما يستأذن يروح بس يشيك على قمر في بيت اهلها ويرجع. لين فترة اللي زوجوه الولد استخف عليها البنت. مالكم بالطويلة وتجي الحرب العراقية الإيرانية اللي ياما دمرت ناس وشتتت ناس وفرقت حبايب. كان من بينهم محمود، محمود والدور صوب الجبهة سنة سنتين ما هو قادر يجي، ويجيهم خبر أنه تم أسره من قبل إيران وراح أسير. قعدوا يتواصلون مع الجهات الدولية والهلال الأحمر والصليب الأحمر قصدي وغيره. المهم أول أيام قالوا أسير، بعدها بسنة قالوا يبا الولد ميت. شلون ميت؟ ما هم متأكدين، لكن كان يعتبر في سجلات الدولة أنه أسير، لأن ما هو مو لاقين جثته، فيعتبر أسير إلى أن يتم العثور يا على الجثة أو أنه يكون حي. راح أسير أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، وتمر 10 سنوات. قمر المسكينة قاعدة في بيت أمه، والوضع يعني كان وقتها الحار ما الحرب يعني، الوضع صار تعبان. عندهم واحد من اخوان محمود الكبير، وهذا كان ساكن في بيت جنب بيت امه، وهو اللي يصرف على امه، واخوانه كل واحد لاهي في ديره وخواته متزوجات. المهم هذا طمع ببيت امه، فكان يصرف على امه، شو يعطيها يعني يعني اشياء بسيطه، فلوس ما تذكر يعني، لكن كانت امه تقول له نبي زياده فلوس، نبي نشتري، نبي كذا، محتاجين كذا. قال لها شوفي يما انا يعني ما اخذها على طريق القشمره يعني، قال لها يما على طريق المزح يعني، يما اذا تحولين بيتك باسمي صدقيني راح اعطيك كل شهر زياده فلوس واللي تبينه وحاضر. قالت له زين شنو تستفيد اذا حطيته باسمي؟ قال بس كذي يما يعني. المهم لعب براس امه، امه وافقت وراحت سجلت البيت باسمه، وسوى نفسه ان الوضع عاد وقام يصرف على امه يصرف على امه لين امه توفت. يوم توفت امه وعنده واحد من اخوانه الصغار ساكن في البيت قال له ترى انا ببيع البيت. قال له يا خلاص اوكي وعطنا كل واحد نصيبه. قال اي نصيبه؟ البيت باسمي هذا. قال شلون باسمك؟ قال يبا انا من زمان شاري من امي وكذا. المهم قام وطرد اخوه الصغير راح سكن عند وحده من خواته وقام وطرد قمر وعيالها السته. قال يبا ترى اخوي شكله ميت انت للحين ناطرته؟ يلا ذلفي روحي لاهلك. قالت لا انا وين اروح وعيالي السته والبنت هو صغيره الى الان وكذا. قال والله هذا مو شغلي عاد توكل على الله انا ببيع البيت. ويقوم ويطرد قمر المسكينة تورطت وراحت خذت عيالها. طبعا أمها توفت وأبوها من زمان متوفي وأخوانها تشتتوا واللي راحت بنات راحوا والرجال جرا. المهم عندها واحدة من خواتها ساكنة في شقة لكن ساكنة بروحها يعني بعد ما تطلقت. قامت قمر وسكنت مع عيالها الستة مع أختها في منطقة اسمها الكرادة. المهم قعدت عندها وفي ذاك الوقت كانت في بيوت لأن الحين تعتبر هي زوجة أسير فيعطونها أرض. الحكومة كانت تعطي زوجات الأسرة أرض ومبلغ بسيط علشان تبني البيت. فأخذت قمر الأرض هذه لكن الأرض هذه بعيدة في بر وما في أحد ساكن فيها وهذه ما عندها رجل يحميها وعيالها إلى الآن صغار. فقامت تبني يعني خلت البيت عظم وتركته إلى أن تقوم المنطقة ترجع تسكن فيه لكنها مستقرة عند أختها. المهم ذاك اليوم وتسمع فيه طريقة ثانية أنها تحصل على بيت مؤقت من الحكومة. هذول يسمونها بيوت التبعية. بيوت التبعية هذول اللي تبع إيران اللي تبع الأكراد وتبع الإيران لما صارت الحرب بين إيران وعراق هذول العوائل كلها طلعت فقامت الحكومة وخذت بيوتهم تسميها بيوت التبعية اللي كانوا يتبعون إيران وتعطيها حق منه حق أهالي الأسرة والشهداء. قامت قمر وقدمت وفعلا قالوا لها روحوا شوفي يعني لنا في تقريبا كل حارة أو كل منطقة تلقى فيها بيتين ثلاثة من بيوت هذول اللي كانوا يتبعون إيران والأكراد وكذا من العوائل يعني. فشوفي وين البيت اللي أنت يعجبك تلقينا فاضي تعال بلغينا واحنا نعطيك اياه. المهم راحت شافت بيت ولا في بيتين فاضيين يعني هناك. المهم راحت للحكومه وقدمت قالت انا زوجة اسير وهذا بيت للتبعيه وانا ابي. قالوا لها ما في مانع وعطوها البيت. قامت خذت عيالها وسكنت في البيت والبيت شوي قديم لكن قعدت تضبط فيه ورتبته وصارت حياتها افضل. لكن شو اللي حصل؟ قمر قعدت تربي عيالها وتشتغل يعني في بيع المواد الغذائية مثل البقالة يعني والبهارات وغيرها. ما تعرف تشتغل شيء ثاني تروح السوق وتجمع هالبهارات وتجمع هالمواد الغذائية وتبيع مسوية بقالة داخل البيت في قدام بيتها. البيت هذا مال التبعية إلى الآن لأن بيتها اللي عطوها مال الأسرة إلى الآن منطقة توها جديدة يعني. لكن المنطقة هذه مالت التبعية اللي خذت فيها البيت قدامها كانت في ساحة جاء واحد واستأجر الأرض وسواها مثل كراج للميكانيكا. هذا ينقال للحلو لكن عمره ما شاف الحالات. هو جايكر وكان يعني دميم يعني شلون أقول لكم ما بي أسيء له يعني خلقة رب العالمين لكن يقول إنه بشع يعني جيكر الرجل هذا لكن يسمونه الحلو. عائلته اسم جدة ما ندري. الحلو هذا فرق الاسم. الحلو هذا متزوج وعنده عيال وجاء حط له الكراج وقاعد يشتغل ومطلع يعني الحمد لله رزقته ورزقة عياله وبيته وما عنده مشاكل. لكن كان يشوف قمر لأن قمر مسوية بقالة وحاطت لها نفس الباب مفتوح وفي دريشة فلما يجونها الزباين توقف على الدريشة وتبيع لهم وتعطيهم ويشوفها وكذا ويروح يتعمد يشتري من عندها يعني أغراض. ولا هذه قمر جميلة جمال مثل ما تعرفون جميلة البنت، ويطالع قال لها يعني احنا صراحة اول مرة اشوفكم في المنطقة وكذا. قالت لا والله انا زوجة اسير وعندي عيال وكذا واحاول اصرف عليهم. قال انا جارك هني، اي شيء تبينه انا عندي ميكانيكا ومن هالكلام. هذا الحلو يوم الايام اتصل عليه واحد من اصدقائه، اتصل عليه على الارض على البيت يعني، قال له ابيك موضوع وكذا. الحين احنا دشينا في بداية التسعينات يعني بعد الغزو وبعد ما تحررت الكويت والمشكلة اللي صارت حرب الخليج يعني 92-93. قال الحلو أنا عندي لك شغلة طلع منها رزقة طيبة. قال شنو؟ قال احنا نبي مكان نخزن فيه مكاين وقطع غيار سيارات، بيبان، إطارات، يعني اكسسوارات سيارة وكذا، ولما نحصل الزبون نبيعه. انت لا جاك الزبون، انت تجي يعني تشوف البضاعة وانت تعرف ميكانيكي وتعرف، تقوم تسلم البضاعة وتاخذ الفلوس. قال ها والله حلو، خوش فكرة يعني. قالوا انت مرتاح، احنا نجيب لك البضاعة لي عندك والزبون يجي لي عندك، ايش تبي بعد؟ قال اوكي. وفعلا هو كان محتاج يبي فلوس، ليش؟ خصوصا الفترة هذه كان يبي فلوس علشان يحاول يغري قمر، مو قمر، جيمر. كان يحاول يغري جيمر البنت، يعني يبي يعطيها هدايا، يبي يصرف عليها، يبي كذا. هو يعني دخلت قلبه وقام يعني يشعر ان هذه ممكن اني ارتبط فيها وتكون زوجة ثانية لي. لكن يعني وضع المادي بسيط جدا، شلون يصرف عليها وكذا. المهم يوم جت لها الشغلة وقاموا يعطونا مبالغ كبيرة، قام ياخذ الفلوس ويروح عند جيمر. قال لها يا جيمر انا ما ادري ايش اقول لك صراحة، لكن هالفلوس هذه انا بعطيك اياها لوجه الله تعالى علشان عيالك هالمساكين الايتام وما عندهم ابو وكذا ووضعك المادي. قالت لا يا ابن الحلال ما له داعي وجزاك الله خير. قال لا ابدا، هذا يعني صدق لوجه الله حقهم يعني. قالت لا جزاك الله خير وكذا. وقال لها بعدين بقول لك شيء، يعني اذا تحبين يعني ترزقين الله معاي، ترى انا اقدر يعني اوفر لك شغله حلوه. قالت شنو؟ قالها اخزن عندك في البيت قطع غيار سيارات ومكاين وبيبان وكذا اللي قاعد يوفروا يحطونها عندي، لانها صارت يعني زحمه عندي والجراج ما قام يكفي، وتاخذين نصيبك. قالت والله خوش شغله يا ريت، جزاك الله خير. المهم فعلا كل ما جابوا بضاعه يحطها في بيت جيمر، ومشت معاه الامور، وصار رايح راد على جيمر بحجة سالفة الأغراض والكذا، وهي بدأت تحبه وترتاح له، وهو بقام بعد دائما يشتري هدايا حق عيالها ويداريهم من هالكلام. ويوم الأيام ويقول حق جيمر، قال له جيمر بقول لك شيء. قالت شنو؟ طبعا جيمر خلاص تعودت عليه، يوميا هذا رايح راد وجارهم وبينهم مثل البزنس والعمل. قال لها جيمر والله العظيم اني احبك، والله لو انك توافقين تتزوجيني لاحطك بعيوني. يوم قال هالكلام شوي استوعب انه كانه تسرع. قال الحين اكيد راح ترفض، وهي مستحيه ومنزله راسه. قال هذه اكيد الحين راح ترفض، واذا رفضت بعد خلاص انا حتى شوف ما اقدر اشوفها، راح تصير حذره مني وما راح اشوفها. كأني جبت العيد ويمشي بدون حتى ما يسمع الجواب وكذا، ما يبيها يعني تقول له اذلف في قلب وجهك يا قليل الادب يلي ما تستحي يلي ما ادري شنو، وانت تعطيني هالفلوس عشان تستدرجني من هالكلام. يقولها تطلقي من زوجك وانا اتزوجك وانا كذا وانا زين وانا. يوم لف فوق حدر ونحاش ولا سمع حتى جوابها، استغربت منه، سكتت. أول يوم ثاني يوم ما قام يبين ولا يجي الجراج، بسم الله إيش فيه هذا. ثالث يوم رابع يوم أسبوع أسبوعين ثلاث، قامت جيمر تشتاق له، تعودت عليه وصار كأنه واحد منها وفيها يعني هالفترة هذه اللي ماضية وقامت يعني تسأل تقول هذا وين راح، سالفته، خاف في شيء، معقولة من ذاك اليوم يوم قال لي أحبك وبتزوجك وما سمع كلامي حتى ومستحي ومن يومها ما جاء، معقولة؟ المهم قامت تسأل تسأل تسأل عنا لين دزت واحد من عيالها، وعيالها يعني الولدها الكبير صار عمره تقريبا 15 سنة تقريبا، قالت له روح اسأل عن عمك وكذا، لين راح للبيت وطق عليه الباب، عمي مرحبا يعطيك العافية، أول ما شاف انصدم وياخذ الولد قال أنت إيش جابك هني؟ مو يخاف إن زوجته تدري؟ قال لا عمي أمي تبي تسأل عنك. قال ها؟ صدق والله؟ قال إي والله. قال أحبك عبد الله. قال خلاص أنا أنا أنا راح أجي، روح روح روح روح. قال أوكي ويروح الولد. يوم جاء الحلو، طبعا هو مو حلو، تخيلوا شكله انتم، اسم الحلو وهو مو حلو، ويروح عند جيمر. يوم شاف جيمر وجيمر تبي تقول له ترى انا يعني اشتقت لك وكذا، يعني تعودت عليك وزوج هذاك صار له الحين اكثر من 10 سنوات يعني ما تدري هو حي ولا ميت. المهم اول ما جاء حق جيمر قال لها يم عيون السود ما جوزا أنا خدك الجيمر أنا تريق منه. قعدت تضحك، مش لا لا تقول كذي يا الحلو أبو عيون شنها زرارات، لا لا تقول كذي الله يخليك. قالها والله العظيم ما نمت الليل والله كذا، وبعدين زوجك هذا يعني ما تدري يمكن الله رحمه وتوفى ومن هالتعذيب والسجون كذا ما تدرين، تطلقي منه وأنا أتزوجك. قالت لا أنا ما أقدر والله العظيم ما أقدر وكذا، وعيالي وعمامهم والناس تسولف فيني وتقول باكر هذه تركت زوجها الأسير ومن هالكلام. في هالوقت هذا وهو يحاول فيها ورايح راد وحس إن بينهم حب، قامت جيمر يوم الأيام وسوت مشكلة مع واحد من إخوان زوجها الأسير. هذا واحد من الإخوان الكبير سمع ان جيمر فاتحت لها بقالة والناس رايحة رادة عليها، ولا وهذا اللي صاحب الجراج مشاركها ويخزن عندها ومطيح الميانة وكذا، ويقوم ينادي واحد من عيالها الكبير هذا قال له خليك رجال وقول حق امك خل تقعد في البيت ولا تقعد تكلم عن الناس وكذا، خلها تستحي على وجهها ولا تفضحنا من الكلام. وتقوم جيمر وتهاوش يا انت شك وتتدخل فينا، الحين جيت بوقت حلال بيت امك، حتى اخو زوجي اللي هو محمود الاسير له ورث كليته وطردتنا من البيت ولا صرفت على عيال اخوك ولا شيء، والحين جاي تتحكم. قالت تشلون والله العظيم انتم مو كفو احترام، وتقوم وترفع قضيه طلاق وتطلق زوجها الاسير علشان تفتك من اهلها. يوم طلقت تزوجت من منو؟ من الحلو. الحلو طار فيها وسكن عندها في بيتها هذا اللي هو مال التبعية، وعنده زوجته وعيالها هناك. قالها بعد فترة إن شاء الله راح أبلغهم وراح أحطهم قدام الأمر الواقع وعندي زوجتي وانتي كذا. ما طولت جيمر مع الحلو إلا وتجيهم هالسلطات الأمنية وتلقي القبض على الحلو بتهمة شنو؟ بتهمة الاشتراك في عمليات سرقات المركبات وبيع قطع الغيار. مو هذا كان يجمع القطع غيار ويخبيها في بيت جيمر وفي الجراج، طلع اللي اصلا كان مشغله بهالسالفة هذول عصابة سرقات وهو ما يدري شو السالفة، عبال انه يعني يستوردونهم، وتم القاء القبض واشترك وياهم يعني انه هو واحد من افراد العصابة وينحكم بالسجن 15 سنة. طبعا جيمر حملت منه في بنت وولدت بنت اسمها مريم، لكن سبحان الله مريم طلعت شبه ابوها جيكرة، حتى اي واحد يشوف جيمر وهي شايلة بنتها مريم يستغربون يقولوا له هذه بنتك ولا انت خاطفتها ولا لاقيتها؟ قالت يقولوا له تقول لهم ليش يعني؟ قالوا وين فرقس انت ما شاء الله جميلة جمالة شيء مو طبيعي وهذه بنتك الله يعينها صراحة. قالت والله شبه ابوها شو اسوي. المهم وقعدت تربي بنتها وتحسر على نصيبها اللي كل شوي تعومس معاها، وزوجها سجن، وتروح الايام وتجي الايام. وقبل سقوط صدام في 2003، قبل 2003 ايش صار؟ ايران سوت اتفاقية مع العراق في تبادل الأسرى، وبدلوا الأسرى. إيران عطت الأسرى العراقيين مسجونين عندها من أيام الحرب الثمانينات، سلمتهم للعراق، والعراق سلمتهم الأسرى الإيرانيين اللي عندها. ويجي منه محمود. أهلا محمود. يوم جاء أول ما سأل، ما سأل عن عياله، سأل على جيمر. وين جيمر؟ قالوا له اهدى الحين، اذكر الله، اقعد ارتاح، تعشى، مسوي لك ذبايح وكذا. واخوانه خايفين لان الكبير بايق بيت امه، واللي اصغر منهم هذول سافتهم يوم تطلقت جيمر من اخوهم الاسير ورفعت قضيه وانه خلاص مفقود يمكن ميت وطلقوها المحكمه. هذول اخوانه اللي اصغر منه، اللي عفوا اصغر من الكبير، كل واحد فيهم راح تقدم حق جيمر من وراء الثاني، كل واحد طمعان في جيمر وجمالها. فالحين جاء اخوهم هذا، واخوهم هم شري، وهذول كلهم يعني عارفين نظام الاخوان بينهم راح يتذابحون. خافوا من محمود. محمود طالع من السجن مسكين 10 سنوات، يكتشف ان اخوه الكبير طارد زوجته وعياله، واللي اصغر منه واللي اصغر من الكبير رايحين متقدمين حق جيمر. طبعا هي رفضتهم وتزوجت الحلو الجيكر. المهم اهدى وكذا، قال لهم وين جيمر يا جماعه، وين بيت امي، وين صاير؟ قالوا له يبا بيت بعنا وكان الوضع تعبان ومن هالكلام، واللي باقنا اخوك الكبير هذا. شنو؟ زين ما يهمني، وين جيمر؟ قالوا اخوك طارد جيمر وعيالها وراحت سكنت عند اختها. ايش قاعد تقولون وكذا؟ قالوا له اهدى شوي اهدى شوي. قال بروح اشوفه. قالوا له اهدى شوي يا حبيبي، جيمر يبر فعت قضية طلاق وطلقتك في المحكمة، والحين متزوجة وعندها بنت. او ينجن محمود شلون وشلون وكذا. المهم يوم درب السالفة ويجيبوا له عياله من جيمر، وهذه كذلك متزوجة الحين، جابوا عياله حق ابوهم اللي هو محمود. الابو حظن فيهم ويبكي وكذا، وميت قهر على جيمر. قال لهم امكم وين؟ قالوا يبا امنا تزوجت وصار عندها بنت، واحنا ما ندري انت كنت حي ولا ميت، عيالك كبروا وكذلك. المهم يوم يبكي اللي هو محمود، مرت الايام، يوم يبكي يوم يعصب، يوم يمسك هالسونده هذا الهوز ويلسب عياله، تلسب يضربهم ضرب سنة في ساعة. ليش؟ يقولهم ليش وافقتوا ان امكم تتزوج وانتم ستة، ما فيكم واحد فيه خير؟ قال حق امه، يا يمه اصبري لين ابو يرجع. قالوا يا يبا احنا مو بكيفنا. المهم قعد يضرب فيهم اول يوم ثاني يوم، انحاشوا وراحوا حق امهم جيمر في بيت زوجها الحلو. طبعا الحلو مسجون، لكن هي كانت تنتظر يعني شو تسوي، هم تطلق منه ما تدري. فروحوا لها قالوا لها يا يمه احنا خلاص بنعيش عندك يعني خلاص. قالت ايش فيكم ليش؟ وانا سمعت ابوكم جاء وكذا. قالوا لها يا يمه ابونا مستخف عليك، ويوم درى انك متزوجه انجن اكثر، وقلنا له عندها بنت، وقلنا له ان زوجها كذلك مسجون في قضية سرقة، وزوجها جيكر ما يسوى، انجن أبوي زيادة. قال شلون تخلى عني وتأخذ واحد مثل هذا وكذا، وقام يضرب فينا لأن إحنا اللي يعني ما منعناك من الزواج. قالت خلاص خلاص أنا راح أتفاهم معه. وتقوم جيمر وتروح إلى بيت محمود، مو بيته، طبعا البيت اللي قاعد عنده كان قاعد عند واحدة من خواته، ما عندهم بيت، إخوانه تشتتوا. المهم أول ما دخلت عليه يوم شافها، يا الله شنو هذا يا المنصوري. هذا اللي كله يشوف سيارات. المهم اول ما شافها معقولة جيمر قالت له معقولة جبن محمود. المهم قام كذي يبي حضنها، تذكر انها الحين مو زوجته وهي بعد كانت تبي تخمه، عرفت يعني تذكرت بعد ان هذا يعني زوجها الجيكر مو محمود الحلو. قالت له محمود انا جايتك بس علشان لا حد يحط اللوم فيني وتصدق كلام الناس، والله العظيم انا كنت انتظرك وكنت صابره ومحتسبه وربي عيالنا وكنت ابيع وكذا، واخوك طردنا من البيت واخوانك سووا كذا وكل واحد فيهم جاي بيتزوجني، اخوانك هم اللي سووا فيني كذا كذا. المهم من هالسوالف وانا اضطريت اني اتزوج ادور لي رجال، لكن هم نصيبي ما ضبط وهم زوجي الحين مسجون ومن هالكلام، وحمد لله على سلامتك. قال لها الله لا يسلمك، كل هذا يطلع منك يا جيمر، انا اصلا اللي صبرني على السجن هو انت، كنت احلم فيك ليل ونهار وكنت اصبر وكنت انت اللي تعطيني الامل اني اعيش ما اموت داخل السجن. قلت بصبر على العذاب والتعذيب والجوع والسهر والضرب والاهانات كله علشان اعيش واشوفك لو اخر يوم بحياتي، ولما اطلع يا جيمر القاك متزوجه وعندك بنت. قالت له والله مو بكيفي والله كيفي. قال اطلعي برا، اطلعي برا خلاص انا ماني قادره اتقبلك، وهي متزوجه يعني خلاص يعني الموضوع منتهي بالنسبه له. اطلعت جيمر وهي تبكي، حتى لما طلعت وهو فز قلبه قال انا بعد هم غبي يعني على الاقل يعني اخليها قريبه مني شيء. المهم راحت جيمر رجعت بيتها وعيالها عندها، قاموا عيالها كبار، صار سقوط صدام 2003. بعد السقوط كانت في بناية تابعة للقوة الجوية موجودة في الكرادة، الحين سقط صدام وسقطت الحكومة وما في يعني القانون فلت ذاك اليوم يعني من بعد 2003، فالعمارة هذه كانت تبع القاعدة الجوية وفيها عدة شقق. قام واحد من عيال جيمر وهو كبير ومتزوج طبعا، مرت الأيام وتقول شلون تزوج يعني مرت الأيام وسنين وكذا، أنا ما أقدر أقول لكم كل التفاصيل حتى الأطراف الشخصيات في القضية اللي ما لهم أي علاقة. المهم ماكم بالطويلة، الكبير متزوج وكان يدور على شقة، قالوا له الحق روح العمارة فاضية الحين، كل واحد يسيطر على شقة ياخذها، ويقوم وياخذ له شقة بالدور الرابع، ولا في الدور اللي فوقه واللي فوق اللي بعده في شقق فاضية، ويقوم يبلغ اخوانه يبلغ. قام واحد من اخوانه خذ له شقة وسكن كذلك جيمر واخته اللي هي مريم من امه سكنهم عنده. يوم درب السالفة منه محمود وان جيمر سكنت في الشقة اللي فوق شقة عيالها، قام وخذ الشقة اللي فوقهم كانت اخر شقة في الدور السابع. ليش؟ كان مبسوط انه علق ساكن فوق ويبي يتزوج، وكل يوم الثاني يمر على جيمر يشوفها ويطمئن عليها ويشوف عياله وكذا ومرتاح. المهم سكن بالشقة الدور السابع وتزوج وعياله عنده نفس العمارة ورايح رات. مالكم بالطويلة بعد سقوط صدام كذلك السجون انفتحت والمساجين اطلعوا وكثير منهم هربوا، وكان من بينهم منه الحلو الجيكر اللي كان مسجون 15 سنة ما كمل باقي الحكم وطلع من السجن. اتصل على أخت جيمر وسأل قال لها الله يخليك وين جيمر أبي أشوفها بكلمها، يعرف بس أختها لأنه راح لها للبيت ما لقاها. قالت ساكنة الحين في العمارة اللي موجودة في الكرادة وفي شقة لواحد من عيالها، لكن هذا رقم تليفونها اتصل عليها وكلمها. المهم يقوم يتصل على جيمر، يا هلا جيمر شلونك شخبارك؟ قالت الحمد لله السلامة وكذا. قالها يعني تعرفين انت سقط الحكومة والسجون كلها طلعت والناس كلها طلعوا وانا هربت ابي اشوفك الله يخليك. قالت له حاضر وين القاك؟ هي زوجته. قال تعالى وجيبي معك مريم بشوفها. قالت ان شاء الله. ويواعدها في السوق في احد المطاعم وتجي وياكل ويتغدى معاها وهي قاعده معاه قامت شنتها لان هذا ولدها متزوج وعندها شنه صارت جيمر عندها شنه لما شافت جيمر متكشخه وكذا حق زوجها وخذت بنتها الصغيره اللي هي مريم قامت الحقيره واتصلت على زوجها اللي هو ولد جيمر قالت له الحق ترى امك رايحه موعده واحد قال شو تقولين انت قالت اقسم بالله متزينه وانا سمعت رجال يكلمها بالتليفون يعني رايحه حق منه زوجها هذاك مسجون وابوك هي مطلقته من زمان رايحه تواعد منه بمطعم قال ها ويقوم ياخذ له سكين ويروح وين اي مطعم قالت انا سمعت المطعم فلاني ويروح فعلا المطعم هذا مطعم مشهور ويدخل ولا امه موجوده قاعده اللي هي جيمر مع زوجها الحلو استحل الولد على باله شخص غريب يعني شك بامه بسبه زوجته الحقيره هذه المهم يدخل ويسلم على امه ويسلم على اللي هو عمه اللي هو زوج امه وما بينه وبينه مشاكل يعني وهذا سبق انه كان مربيه وكان يصرف عليهم سلم عليه وحمد لله على السلامه قال له والله انا منحاش وكذا واتصلت على امك ابي اشوفها وبشوف اختك الصغيره قال له حياك الله وحمد لله على السلامه ومن هالكلام امه قالت له يا ولدي انت ايش دراك ان انا موجوده هني في المطعم قال لها قالت له زوجتك اللي قالت لك صح قال لها ايه قالت له يبا الله يخليك قول لي ايه شنو قالت لك قال لها يما لا ما قالت شي قالت تكلم اكيد قالت لك امك ما هي مضبوطه وكذي صح اشوفك جاي تركض ومرتبك المهم وتزعل قالت خلاص انا ما راح ارجع البيت انا برجع مع زوجي وفعلا راحت مع زوجها للبيت المال التبعيه اول لانها كانت الى الان محتفظه فيه وتسكن فيه الحكومة إلى الآن ما سحبتها وقعدت إهي وزوجها الحلو وبنتها مريم زوجها الحلو بعد ما اطمئن على زوجته مريم موجودة راح اشترى لهم أغراض وكذا وحطلها في البيت وراح يزور زوجته الأولى علشان بيفاتحها في الموضوع بيقولهم يبا ترى أنا متزوج وعندي بنت وأبيكم تستقرون مع بعض وأنا ترى هربت من السجن ومن هالكلام ممكن يصيدوني بأي لحظة راح حق زوجته وقال لها الموضوع وقالت له يبا يسلم راسك انا موافقه دام انك يعني سالم وغانم وتوك طالع من السجن وانتبه لا يصيدونك والدنيا ما ادري شنو والدنيا كانت مقلوبه يعني مو بحال الزواج ولا يتفكر اصلا بالطلاق يعني المهم استانس الحلو ان الامور ضبطت بات عند زوجته الاولى اليوم الثاني راحت جيمر تبي خلاص الحين دام استقرت في البيت تبي تفتح لها مره ثانيه مشروع اللي هو بيع المواد الغذائيه والشغلات اللي هي تعرفها مثل البهارات وغيرها فقالت انا بروح السوق البنت اللي هي مريم قالت لا الا روح وياك قالت اوكي يلا تعالي وتروح معاها للسوق يوم راحت السوق في اشترت اغراض وكذا وفي شارع يعني يفصل بين المطاعم والسوق نفسه الشعبي اللي تشتري منه البنت تقول لي يما انا عطشانة ابي ماي وكذا امشي خروح المطعم اللي بعد الشارع قالت لا لا لا خليك انت لا تعبرين الشارع وسيارات طايرة وعالم وكذا لا خليك هني انا الحين اجيب لك ماي واجي وتروح مسكينة جيمر تشتري ماي وهي طالعة ويصير انفجار من سيارة مفخخ وانتم عارفين اللي حصل في بغداد في من بعد 2003 كثير من عمليات التفجير وكذا صارت كانت جيمر من بين الضحايا جتها شظية بالرأس وتوفت على طول البنت شافت أمها فيها المنظر وقعدت تصرخ وتبكي بالشارع التموا العالم يوم شافوا البنت قالت هذه أمي يسألونها وين بيتكم وين بيتكم ما تدل البيت مال التبعية لكن تدل البيت اللي في الكرادة اللي هو بيت أخوها اللي ساكنة هي وأمها ودتهم هناك وبلغوا أخوها بالموضوع قام الولد هذا وراح خذ جثة أمه وسووا العزة ودفنوها في هالفترة الحلو كان يتخبى ويخاف أنه يتنقل ويطلع وكذا مطلوب قعد 3 أيام في البيت ما يدري عن الشيء والاتصالات وقتها انقطعت، ويبي يروح يطمئن على جيمر وبنته، قال لا خلها بعدين، بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، يوم راح يوم الرابع ولا جيمر مو موجودة، استغرب، راح يسأل في المنطقة منك وكذا، ويسأل وهو خايف يروح للعمارة اللي فيها الزوج السابق الأول اللي هو محمود، ما يبي يروح يتذابح معاه وعيالها فقام يسأل وين راحت جيمر وكذا. قال الظهر رجعت سكنت عند واحد من عياله، يوم راح عند العمارة ولا عزة، فسأل قال لهم هذا عزة منه، يوم شافوه ويجي واحد من العيال عيال جيمر يبكي ويحضن فيه، هلا عمي حبيبي وكذا. قال وين أمك؟ قال يا عمي ترى هذا عز أمي، ترى اليوم ثالث يوم. أو ينجن الحلو ويبكي ويصرخ ويقعد يشق ملابسه، أنتم كذابين، تبي تمنعونها مني، والله أنا أحبها، والله العظيم ما أدري شنو. قالوا له والله يا عمي إنها توفت بالانفجار اللي حصل في بغداد، سامع فيه اللي صار بالسوق؟ قال إيه سمعت فيه. قال أمي كانت من بين الضحايا. المهم قعد يبكي وانهارت صحته. المهم رجع بيته بعد ما خذ بنته مريم وداها عند زوجته الأولى، قعدت تربيها وقال لها يبا ترى ماتت زوجتي الثانية كذا. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، ما تحمل الحلو من الحزن لأنه صار انطوائي وقعد أشهر وهو تعبان ونفسيته متحطمة، وتوفى الله يرحمه على هالسالفة. نجي على منو؟ نجي على محمود. محمود تزوج وصار عنده عيال من الجديدة، وعياله هذول قدام عينه، وتسيسرت الأمور، والحين إلى الآن هو رجل عايش ولكن كبير في العمر، وعياله ما شاء الله كل واحد فيهم يعني اللي كمل دراسته، واللي طلع هاجر راح يعني واشتغل في وظائف محترمة معروفة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.